الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار شرا يزول خيرا يكون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يظهر في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم إن شاء الله آيات كورية الإحلانات سورة أنفالنا كمدة يدر فيها نكب الله من أيام سورة دوا دواكي سورة البدر ليرهو غزوة البدر وحي معي يحواليها أمي كهليس آياتنا وحيكا الله يسا قال لي حربيين تأهي هذه هشيت نجا دلبان ويهدا وحبت زوجين سوينو اين هشينو وهشيت بلا رجل يا قال تعالى وان جنحوا هذي ايشان كفارتي حربيين تاهل للسلم اي للصلح سلم يسلم بوالله غير وان جنحوا هذي ايشان للسلم اي للصلح هذي ايشان فجنح ايرا اضيغنا لها صلح لا ايرا صلح وخير والصلح خير الهي بعيد هذا يجي قال لها او ايشان اي ربان اضغنا او ايرو وتوكل على الله صلح امرك جليس الهي ترصار الهي استحر الهي امن انه الهي هو الهي السميع وكي وحو البمغلا العليم وكي وحو البعو نيال الروح اي اوجي لارتي سوح امر اي حنشاش قعب اوجي وصل امرك هذا قال لي كوي حربيين فأها يكوي أهل الكتاب كوي يهودي نصارى إهبا حضي هشيت إن قد طلبانا إمامك مسلمين تأيد هذان والهير دا أين هشيل ونحبض الإسكج وجنه ولا وافقي لأنه حبض عبنا فائدة ومعها يدل وحنا لو جدي أصل شيء دعوة إلى سيده ودعوة إلى هرجو سني فكقال أبو هضينا دعوة إسور تاجيني ودين تكون الجوري والبقشة ومال والبدين تلقارسي وهضي أقران أيام جهاد مجرين من كي دونون وصول الإسلام من كي دونون فرحة كقال لكن دعوة وماشيه way socono caalamka koono walbay gaari hadday sidaa ogol yihiin jahaadda ma jirin diintii ay cumburinayaanay hortaagan yihiin oo socodkeedii iyo faafinteedii ay diidan yihiin markaasaa la leeyahay ciddii soo taagtaba sabqatii cididiinta dacwada ay soo taagtaba وإن جنحوا للسلم أي للصلح فجنح إيرو أدقنا لها أي للصلح صلح إذا سيدي وحدة ديك لك عبر لما يكال هذا يسأل له وتوكل على الله إلهي ترسار إنه إلهي هو إلهي السميع كي مغلوه يوحو الباء العليم كي أقوه يوحو الباء وإن يريدوا هديطانا كفارت أن يخدعوك إنك خديعان إنك دقان إنك كارتيان إنك بغنو قويان هديطانا oo suluux halantiisa ay kugu khadeecaan ilaa waa gaalo xishood maayaan hadday sidaa doonayaan oo suluux aanuuna daacad ka ahayn inay qaflo kugu dilaan ay doonayaan fa inna hasbaka kaafiraagu allahu allah baa kaaga gafinaa sharko huwa ilaahayna alladii kii weeye sidiisaba ayadaka ku xoojiyey binasrihi buu xoojiyey yowmal badr ilaahi yowmal badr gacantaada iyaga soo geliyey sidii unbu u joogaa awoodii unbu unaleey وبالمؤمنين ما إلهي وكو حجي مركا يعني هاي سعران ينوي يمنك هذا صلح لقشو خديعي وضعنا صلح بحدي سيكو قد ليان إيه شيء كابي كو قد ليان هاي سعران ينوي حتى يمنك أيو صلح طلبان لقل معايا لي هذي خديعي وجيدان وصلح دالع ونضاعت كان هاي إلهي بكافي قاق وكاقا فيلم شرك وضعي شر والبع إلهي وانا ككو أيدي مصري يسي يوم البدر كو أيدي مؤمنين فإلهي وكو كو أيدي مؤمنين تكون عبيدين أي كراعين أي كرميين أي بربا كاكا تاقيهن أي بربا كاكا تتقال ميا وألف إلهي بعضمي بين قلوبهم مؤمنين تقلب قوضب الله صدمي وقلبه جولا واحد من إلهي كنغي لو أنفقت أداء ذو النبي وخرج قرين لهي ودحين لهي ما في الأرض لأرض الله وحا كسوغان ومالا جميعا لما الحيال يهداد دحين لهي ودك مؤمنين تأين أدمي ديسو أدوح أدوك يالون أن أتكب دحين لهي ما ألفت ماذا نصد من كرتين بين قلوبهم قلوب توضا ولكن الله إلهي بأواد وحكبه ألف إصد مي بينهم بين قلوبهم محايا لإنه إلهي عزيز وكي أواد بضا مؤمنين تأين إصد ما أواد بضا ليه حكيم وكي حكمة بضا حكمة المؤمنين تأسود مي بليه هذي دون أيان قال الله إنكو خذيعان الصلح اللفتي سفقو خذيعان إلهي بكافق آقه إلهي اسكوها اللي إلهي نتيدي سبا وكتحوجيه نصريه يوم البدء وكمؤمنين تنكون سهلي وإن كرهميان ويكحوجيان وإله وأفجيوي إلهي وحب مليئي ويصدم قلوبة مؤمنين قلوبة مؤمنين إله يصدم ألا فدو ووحي كلا في الإسلام ولا يسوكه لو أنفقت هذا النبي محمد أدوه بحين لهي ودخلت جرين لهي ما في الأرض لأرض الله وحكو السجان ومالا جميعا نمان حالو يهي ما ألفت ماذا نصدنتين وماذا نمدين كرتين بين قلوبهم قلوب توضا ولكن الله إلهي با ألف صدمي وإسجيي بينهم بين قلوبهم إنه إلهي عزيز وأود بدني حكيم وأنا حكيم حكيم بدني قد تشير مدينة المدينة اللي هو تري حروب دائر وجاهلية وصكيية أبا كده حيث بقول إيا لباطن سنة دقال مدينة غير مدينة لبدا قبيلة أوى وين أوصي يخزر الأورنجري يا بقول يا لباطن سنة دقال مدينة مركزي على ودي تسكرنا حانتا يتكلم بجبارنك مركز هذا النبي محمد وأبوه إسعران لهي أوس إيا خزر جميبين ودخلت بضان كم بحين لهي يقول إني مدوبان ماذا قلوب طول إصد مكرتين إلهي واك إصد مي وألف إلهي با إصد مي بين قلوبهم بين قلوب المؤمنين أصيب الهير مدينة أنصار لو أنفقت هذا بحين لهي ما في الأرض جميعا أرض الله حكسوا غرمان أمارا ما ألفت أبوه ماذا نسجيتين بين قلوبهم قلوب طول ماذا نميزين ولكن الله إلهي با أوده حكقبه سدو أدقنا كوغو النعمية سدو دينة إسلام كوغو ورقاري ولكن الله ألف بينهم إلهي بعد أحد وضعي صدمي إنه إلهي عزيز وأود بدن أود إسقود مي بولي حكيم واحد مد بدن حكيم واحد إسقود مي بولي وقال يا الله تنسى نمركي تقال لما يين يا أخلاقي أضيالك أهاي قبل يالك أهاي وقم بعد أماري وحروب تي دقال تي قمار تي أرهق يا ريار وصبان هوني وجوغه odayaalkii waa weynaana uu ka joogo abdullahi bin uway bin salawa yaa ilaahi diinta islaamka keen abdullahi bin uway bin salawa markaa uu isu diyaar aha intuu heshiisiyo aws iyo khadr in isaga la doorto oo inta magana taaj weyn loo tolo madax isaga loo geliyo oo la yiraahdo adiga aad oday heerka taamarku way oo intuu diinta islaamka ee madiinada timid dadkii rasuulka la raacay oo isagii awr weyn la weydiin way iyo cadaawad qaaday candhuuftiisa ku margeynaya hadduu candhuuftiisa la qiilay halkaan bay isu taagay siciil ciil markaasuu dee wuxuu sameeyey sameeyey marka ilaahay baasa nabiga ka kaafiya waa sidaa marka xalka waaya xalkaas waa nooca وإن جنحوا للسلم أما للسلم فجنح لها أضغن أئيلو إن أمروا إلى الصلح والمهادنة وحبت زوجين تمهادنة فمل إليه أما أئيلو وأجيبهم كان أجيب إلى ما طلبوا إن كان فيه مصلحة هذا المسلمين تنظرني أجيب توي ونقال أكر لي إيو ما قرنا يسا وحساس أجيب وتوكل على الله أمر كاغ إلهي أبندك سؤك المكروب النغض إنه هو السميع العليم إلهي ما وحو البمغلا وحو البناء وإن يريدوا هدي دون أيام كفار أن يخدعوك إن صلح كبوت دقان ويصلح كبوت دلان فإن حسبك كافر الله إله بك غافر إلى أينك ضيع المال فإن الله يكفيك شرك وضع إله بك غافر وهو إله إن حسبك كافر هو إله الذي كيوي أيدك كحوجيه بنسره نسر جيت واك يوم البدر كحوجيه وبالمؤمنين واك كحوجيه قواك وأعانك بنسره وشد وهو أتيه أذرك ضبر كاغو أتكي بالمؤمنين يكو أتكي وألف بين قلوبهم مؤمنين تبو ألم مذي كي مهاجر هاي وقحوتي هاي وما كل شيء كي مقرم هاي سيلوي من مدينة أنصارها إلهي وامذي جمع بين قلوبهم على ما كان بينهم من العداوة والبغضاء عداوة دي بغضاء دي بألا كصاري فأبدلهم بالعداوة حبا وبالتباعد خلفوا عن شيء قربا بألا وبدلي قرضي باو حيري وكان تالي في القلوب مع عصبية شديدة في قبيالات أرق أي جبت في العربي حدنا السجين تلي سجي من آيات النبي آياتها النبي كمتها يوم معجزاته لأنه أحدهم وحياها ينبقى الكوب غير مدينة كان يلطم اللطمة مدبان من رباحية فيقاتل عليها ما كان سيلا بقر رباحة إسوه جوي بل من رباحي محوية لك والرباحة دي نسيك لو حلنا مطالة وهي البين الرباحية هم كسوه قاتا ما كان سيلا سكوبه إقام حالكم صار سيرا هم وكانوا أشد خلق الله حمية خلق إله كو قبي على ذلك بآية بل رباحة قرن إذن سقو جبل فألف الله بينهم بالإيمان إلهي بإيمان كم إلي حتى قاتل الرجل مركز دنباء المسلمين نغدين قاتل الرجل نمبا لدى قال لما يأبيه أباه أبيه المسلم هاي وقال مركو أركو يبارك كم الفني وأخاه ولالك يقول لدى قال لما يقال مركو أركو بسبب الدين لو أنفقت أدوها دار خرج قرين لهي ما في الأرض لأرض الله وحكو صغر جميعا أمان حالية ما ألفت ماذا نسدونتين وماذا نميذيسين وماذا نسوقيسين بين قلوبه لو أنفقت في إصلاح ذات البين فشيسين توضح دار كبه ما في الأرض من الأموال ما قدرت على تأليف قلوبهم واجتماعها على محبة بعضها بعضا ولكن الله با أوضح حققه ألف بينهم قلوب توضح سد ما يؤمن لي إنه عزيز حكيم إلهي ما صفوين كالي عزيزني ماذا يا حكيم ماذا يا أيها النبي نبي يا أيها النبي نبي نبي بلوني دين يا أيها النبي نبي حرض المؤمنين ذاتك مؤمنين تا يا أيها النبي نبي حسبك كافراء الله إلهي با كفرا وعدي شر لك كفرا ومن با إثنك كفرا وهيري قرب يا قاشان كفرا اتبعك كراعي من المؤمنين شيرك مكيني ستاس إلهي يضبك مؤمنين تأبا كغفرا وروام حيضبك إلهي اللي دبجلنا يا الأوران ماي إلهي نفلوليه يا حقيقة يا قلها يا قدرك يا حكم كوليه ضبك المؤمنين تيلا نبقى وهل يا قرب بيئيه وأسباب تيلا قوكو ليسان لها نبقى قوكو ليسان لها وي ضبك المؤمنين يا إلهي ملي يا أيها النبي حسبك كافقاق الله يا ومن دول با كغفرا اتبعك كراعي من المؤمنين انت سا كغفرا الله هي عند كراعي المؤمنين انت سا كغفرا واي الله وحده كافيك الهي اكرجه كغفرين وكافي اتباعك كو كراعينا ويكغفرين فلا تحتاجون معه الى احد أدعوا وكفوا في لينها مؤمنين تكر عذين إلهي وكافيا ومر الدين إلهي نصر وياه والنصير وياه عدك الله بعهن مايا حسن البصري باجي المعنى وحاوي حسبك أي كافيك كافيك الله يو المؤمنون إلهي با كغفلا مؤمنين تنسوه البيت كغفلي يا أيها النبي وتضمع نبيو حر الغباب أوكعي المؤمنين ذات المؤمنين تأكوكعي أوكوغباب على الغطال تقال كجعليسي وتقال كغباب ذات المؤمنين إن يكون هدوية يكون يتكون لبضب والأغياء إن يكون هدوء هذا أما إن تكون هدوء هذا منكم حالي دينك مسلمين تأيذنك متاهي عشرون صابرون لباتن أو مؤمنين أو صابرين أو قتال تكسر رأي أو جيسيالة هدين لهلو يغلبوا مئتين لبضبغل أو قلبك أتاني لبضبغل أو قلبك أتاني منك مركب فوق قابل يا طوان مسلمين تيوا لباتن قال دينا ولبضبغل منك طوان با قابل سنسوما ويكات كامي وقل فف مرن إلى قال قل فف مرن إله نسر يسي مره الجيني مر قاية ما دل سكوك السوين إنه يعيض من سوختها لكن سلا سي مركي ورأه يا أيها النبي النبي حر القبار أبوري المؤمنين على القتال كبري إن تكون هدي أهات ومنكم حال إذنك إذنك مديه عشرون صابرون لباتن أو صابرين أو جيسيال لباتن ضعيف ولا مرهب لباتن غير صابر ولا مرهب لباتن صابرين وشجاع اللي هدين له وكارت خد كدقال سيقانة يغلبوا مئتين لو بغلوا قال بشي غالي مغنية وإن يكون تنواصلي وكالي وإن يكون أما وإن تكون هدي أهاتو منكم حالة إذنك مسلمين تأيذن كميتها مئتون بغل لم أصابرين وإذنك إذن كميدة هدين له تبباركم دقالة وإيو اسكو كالسو يغلبوا وحيك غالي مغنية ألفا كن ومن الذين كفروا كوي جالوا بي بأنه بسبب أنه محاقوعا وننك طبان قالوا وقعت كان إياه تنواصلي وكالو هذه اللي يريد بقول كيف الله بكم كأكا منك يوطوان باقابلسا ألفا بيكا أبكان ومن الذين كفروا بأنهم بسبب أنهم كفارتوا قوم وقوم قوم كأولا يفقهون وحقرني وأنزلوا بإسكسوا قدوا إسكتاك تاقني وحي قرنا يعنوا خير مالك ومتوض وإبروا وصلوا إيكم منكم هذي أهادان إذنكو إياك كميدا فإن يكون هذي أهادان منكم حالة إذنك مسلمين تا إذنك مديهين هذي أهادان مئة بغل صابرين يغلبوا وحيكات كان ألفا كن ومن الذين كفروا بأنهم بصاري أنهم كون قالوا بقوم ويا لا يفقهون فكاس المسلمين تعودين الله من إنك باطوان قال قابلك وما قرنها يسعي وأنه تريرناها وأنه تبريرناها إلهي بكبد لي وكما سخي ألا وحي لي الآن هضوا خفف الله ألا فدلي عنكم حقين الله حكم كي هوري إنكم طبعاً قالوا قابلي هذا ألا إذن كفدلي وعلم الرب وحي أغادي أن فيكم لحظين إنو كسو غيه ضعفاً أما ضعفاً تبر درهاني لحظين إنو كجر تبر ربي أغيه فإن يكون هضيء أهاره منكم حال إذن كإذن كمية مئة صابرة بقول نمء إذن كمسلمين تا oo sabireen hadii la helo oo tamariin iyo qaabka dagaalka taqaana yaglibu waxay ka adkaanayaan 200 iyo 200 oo galbay ka adkaanayaan waxa ninki qabilsan yahay marka laban nin hoggaankii uslaay ninka uu 10 gal qabilayay baa la badalay oo ilaahay fududay alana hadu khaffafa allah alla fududay ankum hadiin ka fududay hoggaankii usriga aha wa alima rabbi wuxuu og yahay anna fiikum dhahdina dha'fan tabar darhaniin jirtu إن فإن يكون هضوء هذا منكم حال إذنك مسلمين إذنك مليئة مئة صابرة بقول صبر يا هضيء هذان ودقالك كل صبر يا يغلبوا وحيكات كانيا مئتين لو بغلوا كافر بيكات كاني هي وإن يكون تكون ولا أغياء يلنا إيانا ولا أغياء وإن تكون هضيء هذا منكم حال إذنك مليئة ألف كن ومسلمين وصابرين هضيء هذا يغلبوا وحيكات كانيا ألفين لبكم وقال بيكات كاني منك لا بقال مقابل يوم يغلب 2000 بقابل يوم يغلب وحيكات كان يوم 2000 لا بقى منك بلا مقابل بإذن الله بيكات كان يوم إذن كإلهي بيكات كان يوم والله إلهي سيدي سبا مع الصابرين والله الصابرين تأمو لجيلة وما عوري أولا جيلية منك إلهي لجيلة وعمرك أود خليه منك إلهي لجيلة كاس أود وصل أول حكم كي أتكاوه إلا بدلي وننك وطبان قال قابل أي وحلقوا بدل ما أنت نقول لبقى قال مقابله midna biruuxihi buu ku qaabilayaa nafta ku jirta iyo iimaanka, midna wuxuu ku qaabilayaa jasadka. Gaalku waa jasad keliya, iimaan male, sabir male, tawakul cala allaahi male, waa muriqiisa iyo maadada iyo biraha uu wato unbuu isagu ku kalsoon yahay. Muminku muruq iyo birana wuu wataa sidiisa oo kale. Meeshuu ku xidhan yahayna waa allah oo ka cizeeye ama duleeye inuu allah yahay buu ku kalsoon yahay. Marka laba isku awooda ma muminka awood badan waayo, xaalkaasina waa sax, xaalkaasi waa sax. يا أيها النبي حرر للمؤمنين على القتال، حل للمؤمنين كل بابي ورغبهم جعليتي بكل جودك أنت أود هذا على قتال المشركين. وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، لو تنوا إذن كيدين كميد وصابرين هذه الأركة لو بقول قال بك غالب نغنية. هذا وعد كريم وهي تعالى بغلبة كل جماعة ومن المؤمنين على عشرة أمثالهم فمن يقع كلا إن كأب كان يا. والمعنى إن يوجد هذه الهلا منكم إذن كي حقين يا معشر المؤمنين عشرون صابرون هذه الليل كهلوا على شدائد الحرب كسر رايا يغلبوا مئتين من عدوه بعون الله بك كان وتأييدي. وإن يكن منكم مئة بغل إذنك إذن كميدة وصابرين هذان يغلبوا ألفا من الذين كفروا كن قلت قال هذا بك كان يا بغل كان المسلمين تصابرين. إن يوجد منكم مئة بشرط الصبر، لكن صابرين إليهم بشرط عند اللقاء لك عدو قال يذكر ما دينين خلخلين بشرط تغلبوا ألفا من الكفار بمشيئة الله بأنهم قوم لا يفقهون. قالوا وقضنا محبك قرنينوي بسبب أنهم قوم لا يفقهون، الباء سببية أي سبب ذلك بأن الكفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله ما قرن أيام ولا يعرفون طريق النصر وضد النصر يلوه لم يقانان. وسببه سببت النصر يلوه لم يقانان فهم يقاتلون على غير احتساب أجل إيوان دوني نبي اسكتك على مياه ولا طلب الثواب ثواب جوان دلبيني فلذلك با يغلبون الله قد كان يا ابن عباس با يقول كان ثبات واحد منك كليه انه سغناده للعشرة تتوان قال انه سغناده فرضا با اهد مركي هو. ثم لما شق ذلك عليه المسلمين تمركي تاسلبتي ينسخ الهي بدري واصبح حكمه وحوء هذا بثبات واحد منك كليه انه سغنانه يليل اثنين لبا قال فرضا تاسا فرلا تاسا ما انت شقين ايس لبا قال كما عرر كروني لكن صدح قال وكعرر كرون. الآن أبو خفف الله عنك والإله يهض إليك في الليل وعلم الرب وحوء قال أن فيكم ضعفا تبر ضرانين إذن كجف ساسو إذن كنا حريص. فإن يكون منكم مئة صابرة وربقل لنا صابرين وإذن كإذن كميدة هدين له يغلبوا مئتين لا بقل قال بكات كان يوجد منكم مئة صابرة على الشدائد يتغلبوا حيكات كان على مئتين من الكفار. وإن يكون منكم ألف كن إذن كإذن كميدة ويونا صابرين هدين له لنا يغلبوا ألفين لا بكنوا قال بكات كان. إن يوجد منكم ألف صابرون في ساحة اللقاء فنانك لقوكم من كسر رأي يتغلب على ألفين من الأعداء بإذن الله ويسأل كان إذن كإلهي اللهم مع صابرين إلهي صابرين تلجل ما كان منك إلهي لجل ونك سأول هيس ومن كان معه فهو الغالب منك إلهي معي سيهي كون بابا أرق كون بابا أرق كسر الله ربي وحولي ما كان للنبي نبي أما أهان لائقا وجائزا نبي أمانا بنانا أمانا عننتو أن يكون له إنو نبي أو أهادو أسرى محابس أسرى أي أسرى ما كان للنبي نبي أما أهان جائزا ولائقا أن يكون إنو أهاد له نبي أسرى محابس إنو أحبناتو ومحابس يشاي لائق ما أما حبيس بدر لغبتي سبو نزول كوي حتى يثخن إلى ضعيف في الأرض قال هذا صدو الله إينا يو ومدح ذا الله إينا يو مدح وقجفا يو إلى أي ضعيفان وكبير في يقمت وكنع قال هذا ما كان أبو محبيس يرنك لكن إنت إنا ضعيف إنو محبيس يشميه فوق غبتوا لك تليك إنو أدروا ومحبيس إنا إلا يام بلغو بابين ما كان للنبي لائقا وجائزا أن يكون له أسرى محابيس إنا أهاته حتى يثقن إلى ضعيفية في الأرض تريدون وحدون إنسان مسلمين مركا ملحفورة كقادة إنسان قال على الدنيا الدنيا توقع لدون إنسان وقع الدنيا توقع بحلام بعد ربطان والله إلهينا يريد الآخرة آخر يدين لدوني وثوابك آخر يدين لدوني ودينت إنا نصر يشو دينت عزيز دوني وقال لماذا بابا والله إلهي عزيز وأود بضع حكيم واحد من بضعني وسدى إلهي وأنا عزيز وأنا حكيم. ما كان للنبي النبي وما أهان لائقا وجائزا أن يكون له نبي قائنا يؤهات أسراء محابيس حتى يثخن إلى ضعيف يد في الأرض أرضا نحن يدا وقال إن تدلك كبه دي أي ضعيفان تريدون وحدون إيسان مركة محابيسة مدح فرص كنقادان إيسان على الدنيا الدنيا توقر يدا يدنه إلى دون إيسان والله يريد الآخرة آخر يدن لدون إيا ثوابك يدا يجنة يدا والله عزيز إلهي وأود بدن حكيم وحكم بدن إلهي وصفوي كان وآية واصل حالكم وحالة عجيبة عتاب للنبي وأصحابه وعنان إلهي والنبي أصحابه سعنان من إن دقال كبير المركب قال هذا صدبات بلا قد لي صدبات مضحنا والله قبرت صدبات تنكي الله حيو يونبي قل مشاوره دي أصحابه وستيانو قال لاني منك أبي بكر باح الله ووحو جيري نبي أهورتا نمنك نوائل ما ديرها إلهي نوحان رجينا نبر كودك وإيمان لإلهي ما كسو صار أما إياك بأ الله صوحان ونيو أما كوا أي قالي قوناني أي حانونا بأن إلهي كبغي وحان كورن لها مال إنو قطع إنو أن كبغوي سنو يقونا كد عيفا ساسا أنو كطل الله عمر باح الله ووحو جامو رأيي قام قبر نبي وحان قبر نوال بنيك أحوك أدي نوال بنيك حكتديسا عقيل عقيل بن أبي طالب كجيره ذكر محبيس قال هذا أنا عقيل بن أبي طالب ولا شيء يريد فقبض أن جوي هيا ما قرن هاي ساي عباس وحديدي تحمزه ولا شيء يريد فقبض أن جوي نقول بنين شو يحيي يريد يمكن هو أئمة الكفر وقال لماذا ما راح ذي هذا أنت نبى بعضه ديب دم باي ما راح هو قارن لا أركب مايو يمكن قبرتين لقى ورابيان رجيم يا أبو عمر ناي نبي وافكري وافكري نبي قلنا نبي رحمة حق الرحمة دولي يريد هذا الكي أبي بكر بن قبطة أها إنه إلهي صهر ليه أما دبر كودك هو مسلمين إلهي كصه صاره يا نعي كرتدي وأبي بكر يري تاسو النبي يقات وحو يري نبي وأنك قادن فيد فيد أنك قادن لعك فربرم يعني نكي لعكو لك قادن أفر بقول دينار العقادة ده يعني نكي لك قادن سيدا مكي هبينك لو كلا سيحذبين هذه نما آيات بني سعود ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة إلى هين آخر إذن الدنيا ثواب يا مصر يا رشا إذن توقبها أذن الدنيا والله عزيز الحكيم ساسي مالك الدعلي عمر بن الخطاب يقول لي أرورتي هدان سوى جرمان دي ونقول لي كسوى جرمان سان نبي أبي بكر أوي بانو نبي أبي بكر أوي فقال نبي الله محاكا أوهين أي هدان أوهين إسكهلو أنه وان أوه إياي وأوهين تهدان لأوه إياي هدان أوهين إسكوه أيان سيدي وحوه إيان إسكرني إياي نبي يوم حكا أوهين أبي صاحبك مركز روح وحي وحي وإيه برنقي صاحبك وابي بكر يا الله يوعنا أنت يو عذاب كده جيت كان انت كسو كيسا لإيسو جوجي جيت كنت أمار جيت أكتورا انت كسو كيسا عذاب كده إيسو جوجي وأساسي تيو نزوك وآي هل خاصي عنان توك كسوتا وعنان عتاب للنبي واصحابه على اخذ الفداء مدحفوره في ايقاتين بالغو عنان والمعنى لا ينبغي للنبي من الانبياء ان ياخذ الفداء مدحفوره انه كقاطه من الاسراء الا بعد ان يكثر القتل الى بيش وبدي ويبالغ فيه كل الى قالوا سو الله تريدون على الدنيا تريدون ايها المؤمنون باخذ الفداء حدام الدنيا ومتاعها الزائد والله يريد الاخره يريد لكم الباقي الدائم وهو ثواب الآخرة بعزاز دينه دين كل عزوب إلهي دونيا وقتل أعدائه أعدائي سنة الله والله عزيز حكيم إلهي لا عزيز وأول عزيز نما عليه وأنا حكيم ووحي جيري وحب ووحي مضوى فسوه ولي عنانتي با لقد دمعين إياه لولا كتاب هدون جيري كتاب كؤ من الله ألا كيمي كتاب كؤ سبق هر مري كتاب هوري او هرمري او قال هذا ان غنيمه كقادتان يا ان مدفرت كقادتان كتاب سلا ايدين بنيه هدون جيرين لمسكم وحا ايدين تابن لها فيما اخذتم واحد قادتين سببتيسا عذاب عظيم با ايدين تابن لها بل ان جمد داس انت لك تاج نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ادو حاجه جوتا مسكين حدان ايات كتابك كميده او غنيمه حلالين يا اين هرمري وحي اد قادتين مدفرت عذاب عظيم با ايدين قبل لها ايدين كدح الفكلو هذا الله يدين فصحيحونا مما غنيمتم ويحد غنيميستين اتقال لك قبصتين يوحي مع الفرة هاي اتقالتين بعونة حلالا حلاليا طيبا وما محمد العاقبة واتقوا الله إلهي كعب صدى إن الله إلهي غفور ولم يدافع بدنه رحيم وانا حارس بدنه فقب قلبي لو يرقب وجهي مارك لولا كتاب كتاب هدون الجيرين ومن الله على حقك أها كتابك أو سبق هرمري أو نزول كيس أو روه هرمري وغنيمة دون عيدين حلال صحية لمسكم وحايد تابا لها فيما مالك أخذتم أتقادتين وكفارتك قادتين ومدحبورة لها عذاب بائد تابا لها عظيم أول فكلوا عنا مما غنيمتم وحد غنيمة ستين حلالا حالو يهي طيبا وناسان ومحمود العاقبة واتقوا الله إلهي كعب صدى إن الله إلهي غفور وادم داف بدانه رحيم وانا حريص بدن وصلة إلهي هدى على غفة صحيح ما أعرف لولا كتاب من الله سبق لولا حكم في الأزل من الله سابق وهو ألا يعذب المخطئ في اجتهاده روح انت اجتهاد اجتهادك وقف إن العقاب إن هدينا هرمري لولا كتاب من الله سبق لولا حكم في الأزل من الله سابق وهو ألا يعذب المخطئ في اجتهاده لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لأصابكم في أخذ الفداء من الأسراء عذاب عظيم وروي أنها لما نزل مركي سود كتبه قال عليه السلام نبوي لولا نزل العذاب لو نزل العذاب العذاب كان يسود لها لما نجا منه كما نبدل غير عمر عمر مهي منك كما نبدل ندعو عذاب كان يسود فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا كلوا معشر المجاهدين مما أسبتموه من أعدائكم من الغنائم في الحرب على كونه حلالا محللا لكم طيبا من أديب المكاسب لأنه ثمرة جهادك نبي قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي إلهي رزقي وحو قلي وران كيغا هركي سهوستي قال فأم وران كسأو قلي أندلو وران تبي سينا قاتون بإله رزقي قلي كان نبي قنع صلاة ما أهينو بيرتا بيرالي ما أهينو مجاهد بو أهايو رزقي سا انت بدل وحكوه لأي غنيمو يو وران كيس واتقوا الله إلهي كعب صدى إن الله غفور رحيم يا أيها النبي نبي يو قل وحاطر النبي يو لمن في أيديكم دولك قعمه إنك جراء محابيصة وحاضر هذا ومن الأسراء ومن الأسراء إن جعلم الله أله دو أجيهي في قلوبكم قلوبتين خيرا إلهي دو قلوبتين خير كو أجيهي يؤتكم محوئد سين حوالها الله إذنك قادر يا أيين إذن ويناننا خيرا وحك خير بدا مما أخذ منكم وحن الله إذن كالقادة وحتى خير بضنب الله إذن السين هدو قلبي إذن خير كوي وطوى إسلام تعالى ويغفر لكم إلهي وإذن مدافع والله غفور إلهي وإذن مدافع بضن فحيم والذي محبيس تعيد بحوله لقى قادة يبا كبطي مركز على عل على عل سيب النبي أبيرك وعباسة ومحبيس تكجري يا أعضو عبادي مركز النبي يجري بسضى إنه إيمان دون تياك نحمر دون تغابا بسضى وكسو إسلامي دون adigu wax ka bixin taabu nabi wuxuu shini laga dhigay maayo labada wiil ee adeerka u tahay walaalahay dhaleen walaal nabi ilmadeeriya labada wiil ee walaaluhu walaalahaana dhaleen furo saddexda nabi adigu bixmay afuradko adeero ma waxa diga tagi anoo arab gacmaha u dhiganay anoo arab dawarsanay oo adigana ceeb ay kugu noqoto miyaad iga tagi maya dahabkii meebuu yahay himle u dhiibtay dahabkii adu mulfadil u dhiibtay me markaas wiil adeero yaa kuushe rabbi jeeba ishe والله يا بين مدوب أنا ودي يبوي ما علمه أنا وهي أنا يا يلا ما يعيد كله أجانا مجد صوبت كل إسلام يا بين نقص ما في ذهب كله بيني مدو إسلام تقولي يبي وأنا نقض يا بلاء أبو هاي وش في السفر كين وها نقض وأنا إلهي بعد جرنا هذا نسون نقوم وياي عروت هالك عرب وقبل حلو رجعوا لنا بيجي مين ذهب كين طالع وين دور سني هذا إسلام تقولي ما كان سبأ إلهي قرآن كان سود الجيو لليه يا أيها النبي قل وحاتنا لمن دولك في أيديكم قعنه نكجرة ومن الأسراء محابيصة أو حاضطة هذا وحولها لك قادة يا لوية إن يعلم الله ألا هدو أغيها في قلوبكم قلوبتين خيرا إيمان خير هدو أغيها يؤتكم إلهي وحيد سين دونا خيرا وحكا خير بضل مما أخذ منكم وحيد لك قادة ويغفر لكم الله نوئدين دم دافي دونا والله غفور رحيم إلهي وانا ذنب أفضانه وانا نحريس بضل واصل حالكم سيدا أولي بالي نبيو يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل لهؤلاء الذين وقعوا في الأسر من الأعداء والمراد بهم أسرى بدر وإيه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا وإخلاصا وصدقا في دعوة الإيمان إيمان كأتشاكنا إسان أبو ربي كأي غيب إيمان شكرا يوتكم الله يصيدون خيرا مما أخذ منكم وحي الذين كقال عليهم ملح فرطة وحكا خير بقى يعدكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم مجين بمدافيا يمحو عنكم ما سلف من الذنوب والله غفور رحيم واسع المغفرة عظيم الرحمة لمن تاب وأناب قلب اللوي نزلت في العباس آيات سبب نزول كيد وحوها أضيع عباسها إن رجع أريد شيئها سبب نزول كأضيع سوء وواي سبب نزول كأضيع سوء وواي سبب نزول كوحوها حين كلفه رسول الله ما كلفه أن يفديه نفسه وطبعه ضمع رسول في أوية دبعيه دواء ويلو ويل جزيء ودليله كان جيها رسولك يوي الدبعية ورب الأضيع ويجاب الضون فلك رسول النبي يقول أكيد كل كفوك اللي في رسولك أن يفدي نفسه استجع عباس نفدي سينو ملحفرة كبلحية وبني أخويه اللي بدي ويله ولا ليه دلنا وعقيل ينوف لها لا بد أنا إنه فتصدح لابا فقال وحري يا محمد تركتني أدر ميا ديتك أتكفف قريشا أنا عرب يا قريش دعمها ولا جانا ما بقيت أنت الدنيا كنا ده عيلة يسوي حق عندي لكل جريبة غاضب فقال النبي يا أين الذهب أول الذي دفعته وأدريبتي إلى أم الفضل سلامتي ابن عباس ويدي أهيد أم الفضل أهيد ذهب كأدريبتي مي وقت خروجك مرتي أتوب حيثي وقلت لها وليب أضطري إني لا أدري أن أمؤني ما يصيبني وحي أصيب دون في جهتي هذه جهد إذن يصفر كيغن أن أجه يصيب وحي لكل دون مؤني فإن حدث بي حدث بعد هضيت ما ضوء أني حدث إوي ما دو جيري يوحل مني هاي وطي ما ضوء فهو لك ولعيالك ذهب كعدي عرضت هذا إسكال عرضي أنا ضيعم وأدر ضام من وقت إدام دين إسلام تبوتس فقال العباس وأنت يا بني لما يدريك أديرو يا ابن أخي ما حاكم أبيسي قال أخبرني به ربي تعالى ربي جيب أيوه قال وحلي فأشد مخاطوحا كاهي أنك صادق كن إن شيء والله إله إلا الله إلهي هو إلهك لو نجل وأنك الرسول هنا ينقري والله ما كان بيبي الذهب كان لم يطلع عليه أحد ولقد دفعت وأنجب إليها في توادي الليل هبينك مجدي على حديث قال العباس بأيه فأبدلني الله خيرا من ذلك سيدوا إلهي الشيقين من نقطيه صدح أضاني ملحفورة كودي مركا بحيه إلهي وحكا غير بضم يقول بدله وأعضاني زمزم غير كزمزم كفوريه تلوني بأولادتك ورابك ما أحبه مجعل أنا لي بها ببدلها لعقتها يقول بدل ما أزمزمك مجعل جميع أموالي مكة أولها مكاضة من إلا إسيه وزمزمك الله يقع هذا عندك ورابي مجعل وأنا أنتظر المغفرة من ربي ذنب داف فينا ويسوي ربي ويب الله قال ويغفر لكم ساسو سو نزيلك على أي حال سيداسو سو نزيلك أيضا كالي سو نزيلك أيضا وحوها ما كان للنبي انت عن عمر رضي الله عنه قال لما هزم الله المشركين يوم بدر مركو إله المشركين في جبيه مال في بدر وهو قتل منهم وقتل منهم 70 تضبات لجدي واصيل منهم 70 تضبات كان لا قبصوا استشار النبي ابا بكر وعمر وعلي صدق عنهم ولا تشر فقال ابو بكر ما يريا النبي الله هؤلاء بنو عمي بنو العم والمادر والمادرين والعشيره وقرابتي واني ارى وحان رايي ان تاخذ منهم الفديه ملحفره ان تقاد فيكون اهاض ما اخذنا منهم وحان تقادنا قوه لنا على الكفار مالك ان غالب وحوغيسر وعصى وحل لنا مديها أن يهديه من الله يقب إنه الله سبحانه وتعالى وفيكون لنا عددا أي بريحوك يعزد إنه نقضى فقال رسول الله بائل ما ترى يا ابن الخضاء وعمر ومحضر أي أينس قلت وحان يقول والله ما أرى أنه ما رأى أبو بكر فقد أبي بكر وقضى أنه منقب ولكن أرى أن تمكنني أن يجعلت يجلس من فلان وقريب لعمر وي من قرابة ديسة وفأضرب عنقه فقبل أن يقول وتمكن عليا من عقيل علي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب عنتك الجلس وفيضرب العنق فقبض الجوي وتمكن حمزة والنبي عليك موت من أخيه ولالك عباس أذدي بتقو فيضرب العنق نبا ننك أحيك حتى يعلم الله إله إلهي عقاد أن ليس في قلوبنا هوات على المشركين قلوب تهم إننا قال الله وحج عيه وجري وح رحمه إيه وحد بع سنانا إننا قلوب تهم قال الله وجري سوء ألا هو عقاد هؤلاء أئمة الكفر وقال لماذا إمام يديك وسنانيدها وقبل قبل يوقي قال لماذا نبي نون كبرتك ورهابي عمر نياك قبل فهوى رسول الله باج عليه سيما قال أبو بكر ولم يهوي النبي ومج عليه السلام ما قلت وحن إلى أنك عمر فأخذ منهم الفداء ملح فرق مكقاضي نبي فلما كان من الغد بريء الورث ملكي لجاري بان غدوت صوجر مار إلى رسول الله صوجر مار فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق سنبي أبي بكر بوي فرفديا وهما يبكيان وين أويان لبابو فقلت وحان لي يا رسول الله أخبرني إيقور ما لا يبكيك محاكا وهنا أنت وصاحبه فإن وجدت أطان هذا بكاء بكيت أنه أن أوي أولد كضر وإن لم أجد دان بكاء وهي دان إسكيه لنا تباكيت أن إسكيه وسلي وحوي عن الكلب فقال صلى الله عليه وسلم أبكي وحيق أوهنا للذي أمرك على الله علي وإي بندقين أصحابك أصحابك أبي بكر يوحي لمدي فكذي أي بندقين يأيق أوهنا ومن الفداء ملح فرشين قال الله لك قال لقد عرض علي عذابهم عذاب كذب الله إيسا وبندق أدنى من هذه شجرة جيدا إنك كدوا بسوقها لشجرة قريبة طمئة فأنزل الله ما كان للنبي أن يكون له أسرع حتى يستنى في الله تريد ساسا هي تاسا ونزولك سيونزولك لبعض نيا درك لما وقع العباس عم النبي في الأسر عباس ونبي أذيرك ملك محابيس لبدر لغرت كمدها كان معه 20 أوقية من ذهب طبعا كنين بكمدها عيدا كخرج في سقائب صبي ما لنت يسوي قدرة بحين لها وطبعا هرات قال لها يا خلاص كودي بدقات كي طعي ما كان صول عكي جيبك قوة 20 أوقية من الذهب فلم تحسب له من فداء انت لما تنكي في قدرة دارك على قاري يا لي كومتي صنع وكلف النبي وحكو كلفك أن يفدي إنه فرو فرطو عباس ابني أخيه لبدا ويل ولا له دالين فأداء عنهما 80 أوقية لبدي ويل لنكي ما فرطم القدرة دارك قاري يموك لبدي ويل وحكا قاري 80 أوقية ومن ذهب الساقين أفرت لما تنكاتنا وعلى العراب ولو تنكو قالت إنه قصة يعوص وتلقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضعفوا على العباس الفلاء وكل أبلاب أضيق عباسة مدح فرسك إن تدرك كالكبرية بالعدالة النبي والأضيق أضيق كيها لكم كورما فأخذوا منه 80 أوقية سيديت وقضوا بلقى قاري إساق مرتيسه فقال العباس وقال لرسول الله وي لقد تركتني وادقتك تيادي أتكفف قريشا أنا قريش قعمه أقول لك ما بقيت أنت نورا فقال النبي بايلي أين الذهب أده وأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل قال وحي لي أي الذهب فقال وحي إنك قلت لها وحضرتي إني لا أدري مؤجي ما يصيبني وحي يصيب دون في وجهي هذا صفر كي يعني سقع إيه فإن حدثت بي حدثت هدي وحي وي نادان فهو لك ولولدك والدي فقال وحي يا ابن أخي ولا الكيك وطلعي من أخبرك بهذا قال نبي وحي الله أخبرني فقال العباس بايلي أشهد أنك ساد كن إن الشيء واحد وخمي وطن أهوية وأن الإله تايبا كنا وقت وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم رسول الله إنه تيمان تكور مدرين وأمر وحو أمره ابن أخيه لبدي ويلي وأذيرك وها عباس ولا له دالين لبدانا وفد والإسلام ورموان إسلام يا إذن إسلام فأسلام لبدي نووي إسلام عقيل يونوفا وهي حباك الله خير نزل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى واصلة مش فحد هذا لمن جاري كان واصلة وهي وحط له هذا فحسوق يعني آيات الضمب آيات الضمب سوق وإن يريدوا حضيضانا محابيستان خيانتك وأن إسلامينا النبي وحركة نقف دينة إسلام كانوا قادنين قال لما الدنبار أنه قرم إنه سدى هذه إنت في الهدان أي خيانة وجيدان دين جعيل أين كأهين إنه ويكسوا له بداية وإن يريدوا هدي دون أيان محابيست خيانتك إن أدوك خينا فقد خانوا الله إلهي بي خينين من قبل إلهي بي هرئ وقالوا بي ويخيانة يدن بكي أبوينا كقالي فأمكان إلهي بي مكمية منهم بيدك إلهي بي أنت سوكي قعنت هذا الجريد والله عليم حكيم عليم ويوحف البؤغاء حكيم ويحمد البضاء وما أنتنا هدي إسلام وضعنا الشيخان يعني أين نبكى هين الليه شلي بقى عن هذا سوق جاي وجو جايو برهيم أنا سوق أبغى بتو يا دي عكرتة إيه ما كبرهيم يلا زيدا إيه ندي ما أنت لبس زيدا لا ول وصلامك وإن يريدوا هدي دون أيام كفارة المحابيس خيانتك إنك خيانة فقد خانوا الله من قبل هراء الله أخينا إيه ما كي قالوا لي فأمكن منهم فأمكن كمنهم أديك بقول لك عنك وجري والله عليم إلهي بأقول والله ينيدي يوحد مع سنجة حكيم إلهي بحكيم marka adu islaamnimo ka aqbal hadii ay islaamnimo muujiyaan way khayaana haday u jeedaan adey ilaahay ba marka waraba gacantaada soo galiyo ilaahay ma dhimanin way in yuridu khiyaanatak in kaana huwa al-asra yuriduna khiyaanatak ya muhammad bima adharu min al-qawli wad'u al-iman faqad khanu allaha min qabl خانوا الله تعالى قبل هذه الغزوة غزوة بدر فأمكن منهم أي فقواك إلهي بعديك حجية ونصرك عليهم مسك كاسي وجعلك تتمكنوا إن المكان سأل من رقابهم فقبضوا ضينا الدعم تكون لغيس فإن عادوا إلى الخيانة هضيء النغضان فسيمكنك منهم إلهي وكما كمين دونه برهين قعان تكون قليل دونه والله عليم حكيم وعد أما عدين آيات هاسمك محابيستا يجهاتك بدرك هالي مسلمين خارج هذا كذا حيسة يا ولا اللي ماذا قبض إيه كذا حيسة آية ظهر في المامية إن الذين دول كي آمنوا في مجيء إله وهاجروا هجروا لي أو أوطان طادي يجريه هودي يقرب ضادي كذا قاجي وجاهدوا جهادي بأموالهم مال كودي جهاد كبحي وأنفسهم نفط ودين جهاد أقوري وجهاد كي خطر جل يا نفط ودي أما كل إنت أنا ما كصبح في سبيل الله لإعلاء دين الله يا نفط ودي مال كودي بجيء ومهاجرين في هوس وأصحاب النبي جاء مكة يمرها لم يركز وقحي حوله هادي يحاسس هادي يعروه هادي يبعره هادي يهمن من ركز ونقاجي إن الذين دولك آمنوا في مجيء إلهي النبي وهاجروا هجروا لي وجاهدوا جهادي بأموالهم وأنفسهم مالك الله الرئيسي مالك جهاد أباهنيها ينفل بضر ولما مالك أصيباه بلي هب أباهنيها صحيب أباهنيها داو أباهنيها جديد أباهن جاهدوا جهادي بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله دين فإلهي دريال كيدنا أجهاري ومهاجرين انتاص إيا والذين دولك آووا صادوا وصادوا ويجي قلنا مهاجرين تأكوبي كعبا فرقوا صادوا ويجي وعنصار والذين دولك آووا صادوا ونصروا أجرقاري قلنا مهاجرين تصولك يا دينك يا أصحابك انت بأجرقاري أولئك دولكاس ومهاجرين يأنصار بعضهم بركض أولياء بعض مركك لوليالك إياك وليال السؤال iyaga wali yar isoo oo markuu mid dhinto ka kala dhaxlaya ee muhaajirka muhaajirnimada la isku dhaxli jiray waaga markuu ninku dhinto qaraabadiisa meel kale jirtay loo dooni maayo ninka muhaajirka dii ciiso baan qaadan oo dhax ulaaika baaduhum awliya baad halkaas waxay ahaayeen ansaar iyo muhaajirin baa way walidina aamanu wa qayb sadaxad walidina aamanu ku ilaahi rubi ولم يهاجروا أن هجروني كل يهودي يرهره هودي إسكالجو ما لكم إذن ما سمنان مهاجرين أنصاري من ولايتهم كوى ولن مدودة أي إصلاح القوضة يصحيرين طوضة من شيء شينكم إليه حتى يهاجروا إلى سوه الجلالة ضد إنتي مؤمنين يهين قال لماذا إسكال أحباري صناي يوه هجرون كران وحبه هجروني قال لماذا إسكال دوك سناي كوى وح ولاية وحريرة وإذن كدر سيا مجروا اصلاح لما يسان غنيمة دينا وحكومة ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا إلى هجر ذا وإن استنصروكم مسلمين تنوع آيها قال هذا نحيور يورورا هذا مصري إذن كدلبان في الدين حق الدين كذا إذن كمصر دلبان وقال أنه إسرائيلنا ينوه إلي إذن يهدان فعليكم النصر مركا كأت كيسانين أقر قار وقال هذا أمركا كذلك قال هذا قال الله نوك أحي يا نصر إذن كدلبتو يورينا بعد إسرائيلنا يدي إذن كوالا لهنا نصر يهيل يا جرجاسي إلا على قوم بيدان وجهيلينين قوم كأبينكم يدين كمسلمين هي وبينهم قوم كا ميثاق بلن إسلام الجليه يدين كدحيس والله إلهي بصير كي أركوي بما تعمل قلدي مؤمنين حي لكن أسوه جوري ما كيس جوعان ماله كلا قال جوت بجوعان فرس قلدا أسوه ولاية هو يدين كل يهيل مجد إصلاح الماله يدين غنيمة وحكم ماله وإصلاح هجرني ما كان لمن دنيون لكن هذا حق الدين إذا كان نصر طلبا قال قال أن إسحينا نوهي لي وهو بيعيد نوهي لي إذن إلى هذا فعليكم النصر إن الغلاء أجل قرتان بأيك واجب إذنكم هل قال إذا سن أجل قارين إلا على قوم بيدان أجل قارين بينكم وبينهم ميثا قال قال وإذنك يقول ذا قال بلن إسنب الجليه إذن كان حيث قال ذا قال لنا أولاد كأهم مؤمنين تأهل ضعيف صباح دائس غبتان وقهل الميسان اللي بلان تبع جريه وكذكوا قيدين الناس نبت جريسان والله بصير بما تعملوا إلهين هو أركا واحد عمل فرسا ماذا ركتا ورف السدع العجل وهذا ركتا في الله إن الذين دولكي هاجروا إن الذين آمنوا وهاجروا إيمان يهجر لك ولها ورق غير مكاد كل تركوا وهجروا الديار والأوطان حبا في الله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ما لكم ذي النفط وذي الجهاد كأهري لإعزاز دين الله دينة إن عزيان أهريان وهم المهاجرين ويهي كو قول الله ما يشاكوها إيه والذين آووا كوي مهاجرين تصدوا ويهي صدوا أو النصروا وقرقاري مهاجرين إنك لا بابا يرى الله مد بيلي ولا لك يوقاض إنك لا بحاس لا وحر مد من كفر يا ولا لا ولا بدا حاس تألوج على إساطو إيشك عن كفر كنبع يا هيتلاس آووا المهاجرين في ديارهم ونصروا رسول الله وهم الأنصار ويهي أولئك الله بدا أقول ومهاجرين أنصار بعضهم قيد صدبا أولياء بعض المركز الوليال وإصلاح على إيمانك يهجر الإصلاح عليها أولئك الموصوفون بصفات الفاضلة بعضهم أولياء بعض في النصرة إيقع سهير والإرث إيقع إصلاح ولهذا أبو آخاء نبي ولا لي صلى الله بين المهاجرين والأنصار من مهاجر يعني أنصار يا نبي الذي نسوا ولا لبي الذي نسوا ولا ما ملك النبي في عينيك لا بقول مؤمنين من كسر بحني أو كلا مهاجرين أنصار بل قالوا كلا قبص مؤمنين والذين دولك آمنوا هم يجي إله النبي ولم يهاجروا قال لي بل كنحر فضيع آمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة ما لكم إذن مسلمان عن المسلمين من ولايتهم كوا نصر وضي يقرقار كوذا من شيء نحل بيلا سينين كوا غنيمة إذا محكا سينين وح نصر يوهي إذن كله يهنم جي ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا إلى يسوهجروا ذا ويسيدين نفي مال بكس ورقاجيا أي لا إرث بينكم وبينهم ولا ولاية حتى يهاجروا من بلد الكفر بلا يوهي بلد الكفر اللي قلنا جيها يموك حتى من أسي هجرونينا أسي وضياعي وإن استنصروكم قال لا مؤمنين تاه قال لا نورات كيه حتى إذن كهيل طلبان في الدين حق الدين حتى إذن كهيل طلبان وإلى هذا ورقال لا سان إسهينا يعني ما يوك قرم النصرية أي إلى هذا فعليكم النصرين ذكر كتاب واجب إن طلبوا منكم النصرة لأجل إعزاز الدين فعليكم أن تنصروهم على أعدائكم على أعدائهم لأنهم إخوانكم ويدين كيدين كولا لهم يجلدوا ما كلمة إلا على قوم بيدان أقهيرني بينكم إذن كمسلمين وبينهم قوم كاقالة ميثاق عهد إسنة الجليل إذن كدعي بلنكم مسلمين إسلام كأتكيي قولا بلن إذن كدعي هذا إسقبتان وإلي هذا يا مسلمين أقهير كاري ميسا وقالا بلن بانو لينا هاي إسكعلي إذن إلا إذا استنصروكم على من بينكم وبينهم عهد ومهادنة فلا تعينوهم عليه والله بما تعملون بصير إلهي كي أركوي وحي أبتنينيس رقيبوا على أعمالكم فلا تخالفوا أمره ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم إلى ثلاث أقسام صدح الله موضى مؤمنين أبو إلهي آيات خشك المهاجرين والأنصار والذين لم يهاجروا فبدأ بالمهاجرين أبو كب الله لأنه أصل الإسلام وقد هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان الله وصنع بالأنصار بكل بيء لأنهم نصروا الله والرسول عليه الرسول بأهلية وجاهدوا بالنفس والمال يكون جهاده وجعل بين المهاجرين والأنصار الولاية ولاية يا نصرين وكان حيو إلى هي يا والنصر قرقر ثم ذكر الله وحو الشيء ولا صدح حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا وبين وحو العدي أنهم حرموا الولاية إن وحب غنيمة لقسين إن لا نصلح لهم حتى يهاجروا في سبيل الله وبعد ذي هذه الأقسام ثلاثة صدح الله قيب وضينته الشيء كذي ذكر حكم الكفار قال هذا حكم جديد ورب الشيء يا مالك أودي أرقر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين دولك كفروا قالوا بعضهم قال الله بركو أولياء بعض بركة كلابا الناصرين إيا وليال إيا صاحبي أيهم إذن كسائدين معه قال الله إياك وليال إسوء والذين كفروا هو قالوا بعضهم قيب توضبا أولياء بعض بركة كلابا صاحبا دوضا إلا تفعلوه حتى إذا صدى لهم أمها إيلان فريق ومؤمنين تأيلان حجيرين قال الله إيلان حجير كأوبويني هذا اللي تسوق له ليعيره ساسي كينا يا روح المؤمن أنا الحجيرش قال كان أنا الحجير كأوجيس حدث سيدا سنين وإلى مسلمين أيوة وإلا تفعلوه وإن يلا واللي تكشر إلا وإن لا تفعلوه هذا إلى سيدا فلي وإذا قال هذا الحجير كأوجاري وإذا قال هذا النعيم وإذا مسلمين تأوجر جارين وإذا جعلانين وإذا سرد ويني تكون وحاءهم فتنة في الأرض فدما كبع الأرض يا قال لما جعيب إيه وفساد كبير فساد وين بكبع فالكور هنا وما أنت قال هذا مين نعبنا ملا miyay xulka u jareen maya muslimiinta miyay wada jecelnahay kulligood maya soo xulka in badan oo muslimiinta weynaan gooyinaha ee fasaadki weynu hayna fil ardi ah walladina kafaru ba'dhum awliya wa ba'd in la taf'aluhu adayda sida falin takun fitnatun balaya ahan fil ardi ardada dhaxdeeda wa fasad kabiir qalimada idin saydareen wa idin ka qalim noqon muslimiinta la dulli noqon din wali bagal bu gamadiisa ku noola والذين دولكي آمنوا هذا لسوء لي هذا دولكي إيمانك لها وهاجروا هجروني وجاهدوا جهاري في سبيل الله دين إلهي ضريع كذا وجهاري إيه والذين كوي آووا صادم المهاجرين فسروا أوي أو نصروا أجرجاري أولئك دولكاسي هم إيه أنباء المؤمنون لبدا قالوا أنباء مؤمنين حقا ستطبع المؤمنين أيهم مؤمن ما ضوى كرب إيه إيمانك إيشيغا لهم وحيليهم لبدا قالوا مغفرة دمدات بيليهم ورزق الهزق بإليهن كريم ونكسن وشرف بضن أجمع وأصاري المهاجرين بحال كود السعلي وصدى حال والذين دولك آمنوا في مي إلهي النبي في مي وي وهاجروا وجاهدوا لبدا أسكتر هجري الجهاد في سبيل الله أي كل جهاديا وهم المهاجرون أصحاب الصبغ إلى الإسلام iyo waladiina aawo wa nasaru kuwi soo dumay ee u gargaaray oo muhaajiriinta u heeliyay wahumul ansar wa ashaabul iwa wal ithar ulaaika humul mu'minuuna haqa dulka anba mu'miniin daba ay haa ulaaika humul kaamiluuna fil iimaani iimaanka iyaga iimaankoodu kaamiloobay ma qisma al muhaqiquuna fi maratib al ihsan martabada ihsaanka ay xaqiiq gareeyeen lahum maghfiratun dambi dhaafa ilayhim wa rizqun kariim lahum maghfiratun lidhunubihim dambigooda in loo dhaafa ilayhim ورزق كريم بيليه رزق من أحسن في جنات النعيم بكله مفسرين توحيده ليس في هذه الآية التكرار آية صنع نقض ما هي زاي فالآية السابقة آية ظهر تلمنا الوحيد ما نقاريس الولاية تأي والنصر مؤمنين تولي ولاية يسكن حراني نصر السهيل إن إليهم بين المؤمنين وهذه آية ظننا تلمنا الوحيد كوبتي الثناء والتشريف أيها إلا أماني الله شريف أيها إيه ومآل حال أولئك قال هذا سلا حال كوضو او ايلان دونو ورايك الابرار من المغفرة والرزق الكريم في دار النعيم واجنادة الحديد وكاكو واسم والذين امنوا سكدوا دولك الرمي الهي من بعد انت هدوالي انت اصحاب تكدب يجيكو الهي الرمي الهي وابينك وكالك سوقا وهاجروا ايونا هجرودي وجاهدوا ايونا جهادي معكم معين جهادي فأولئك منكم كوات اذنك اذنك مدي الدنيا الضوالي لهديه مر هذه لجهة الإيمان هي هجرة هي جهاد هذه لجهة وروا إذن كإذن كمدين فأولئك من هذا قسم خاب وقيم أفراد المؤمنين إلا المهاجرين هي أنصار هي قلدي أن هجروني ذي قال النولات كحي صدح حسن سوق هذا قلدنا واكو أفر وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى فحكمهم حكم المؤمنين السابقين في الثواب هي والأجر وأولو الأرحام ذاتك قرابني ماذا يرحمني هذا كان حيث بعضهم بركود بعض أولئك جاء أوليسنا وكجاء حسن ببعض البركة كله من الإرث دخل كي جاء أوليسيه في كتاب الله كتاب إلهي بسانا سكوت سكنت أقول مركو هجر على سكوت حلجر وحال سكوت حلجر ولا لين ولا بيقول ولا لين وحال سكوت حلجر دردار الله يسود دردار مني كهيب لا إله حلاج وحي أردن آية دنا نصه قرابة يا بقيت غيبت كلا دخل كي جاء أوليسنا وقيب الحجاب يا الله قدينا يا وراءك كلا الحجاب يسوي وصله هو هاي وأولو الأرحام قراباني ماذا ذاتك الصحيرة بعضهم بركوذ أولا ببعض بركلوك أوليسيها من الإرث في كتاب الله بين كسوك أنت إساس كتابك إلهي وكسوك أنت أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من الأجانب في حكم الله وشرعه قال العلماء وهذه ناسخة أيضا وحيث ترتفع للإرث بالحلف إصدارة في حلف أهل سكون أحد الجري يو الإخاء ولا رينت النبو ولا ليه لسكون أحد الجري أيضا عكت كرفة إن الله بكل شيء إن الله إلهي بكل شيء شيء كله عليم في أبو روح أن حالك مناسب أبو أجي كان حالك مناسب وأهين إن لقى مدني هاي أبو أجي روح ولبعين تقول حالك كم طيب أجي أيضا وحيث شكت qaraabadu inay barkood barka kala dhalka kaga awleysayeen ayada kale oo sida guud ahaan u hadlaana way jiraan laakiin dhalka ayada quraan hoos ugu tafasiiyay waa saddexdi aayado ee suuratu nisaa nagu soo martay bas يوسيكم الله يا ولكم ايوه ما غيرنا ازاي ايات سوره الوجود مش صدح لا ايات ما دخلك لو فافاي الهينا هو بكل شيء عليم وحول بقوي دخلت الروح مضم بقوي هي روح الروح ادوب بقوي هي كما غيرنا ازاي ضعيف كابو بقوي هي حكمه وصواب وصلاح لمن كان له قلب منك قلبي او كغرتلي او القى السمع اما مقلك ما غيرنا ازاي اتورى وهو شهيد وهو ختم للصورة في غاية البراعة صورة دي أعلماتي وهي لفظي يعني مركا براعة إيو بلاغة نوعي ودن بيه بكل أعلماتي إن الله بكل شيء عليم رحلك إيو وحيالها كلام إلهي بأب سيد اللوك لحيقو سيد اللوك لمذيهي بحلو الشيء ما إلهي إلهي وهي الواضو يا رئيسي هي الواضو بريسي الحوران ماي وعليه وحو البؤقاء ومضل بوحو مدناء وقاء ونحلك أبي الله سأبي هذا المرضي بقول والذين دولك آمنوا وهاجروا وغلد أفراد المؤمنين لها وجاهدوا في سبيل الله هي والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا مؤمنين ربوين لهم منفلة دمدا في إليهم ورزق كريم فزدوا ونكسنوا جناء بإليهم والذين آمنوا كويهم يا إلهي النبي من بعد كواه ورد وهاجروا يقول هجروا ذي وجاهدوا معكم معين جهات سوقلي فأولئك منكم والمسلمين يكواس إذنك إذنك مدين وأولو الأرحام قرابني ماذا يرحمني ماذا ذلك أصاحيبا بعضهم قلب توضبا أولى ببعض بركة لك أوليسا بالإرث لحل في كتاب الله بيسدى سكوص قنطة يوح ما إله لك صغر دجي حي معها إن الله إلهي بكل شيء شيء كل عليم في أقعق علم له إلهي وبكل شيء عليم وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى